بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصبر على الأذى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على الأذى يسمعه من الله عز وجل، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. أخرجه المصنف في أدب الصحيح وفي التوحيد ومسلم في التوبة وفي صفة القيامة والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة. قوله الصبر على الأذى أي لا يعاجل العصاة، لا يعاجل العصاة بالأذى. أبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب ابن ربيعة السلمي القارئ، ولأبيه صحبة ثقة، كان أعشى. إيش معنى أعشى؟ ضعيف إيش؟ النظر. كان أعشى، أقرأ القرآن 40 سنة، أقرأ القرآن 40 سنة، صام لله 80 رمضان، شهد مع علي صفين، ثم صار عثمانيا، مات 72 وهو ابن 90 سنة. قوله أذى بمعنى الفاعل أي كلام مؤذي، أي كلام مؤذي يعافيهم، أي يدفع المكروه عنهم ويريحه. قال البخاري رحمه الله: وحدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله يعني بن مسعود: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل، هنا في هذه الرواية من الأنصار، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. عز وجل. قلت أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في أدب الصحيح وغيره أحمد. قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسمة في حنين بعد ما يعطى المؤلفة، أعطى المؤلفة قلوبهم، فقال رجل، في بعض الروايات يعني بعضهم قال هو معتب أو حرقوس اسمه هذا الرجل: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. وفي رواية: ما أراد محمد بهذا وجه الله. وزاد الترمذي: ولا الدار الآخرة. وفي رواية: زاد قبله وما عدل فيها. أن يعرف مواقع الفساد من الصلاح، فالأحسن له أن يمسك، فالأحسن له أن يمسك. هذا يقع في أي أنواع الفقه الخمسة. قال فقه الموازنات، قال وأما يعني من لا يمكن له أن يصرف مواصبر على أذاه متأسيا بموسى عليه السلام، متأسيا بموسى عليه السلام وامتثالا لقوله تعالى فبهداهم اقتده. ومن فوائد هذا الحديث أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيه، أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم، مما ليس فيهم، ومع ذلك فيتلقونه، تلقون ذلك بالصبر والحلم، بالصبر والحلم. في قوله وهو في أصحابه زيد في رواية في ملأ مجموعة، تغير وجهه، لفظ الترمذي فاحمر وجهه وقال دعني عنك، دعني عنك حتى وددت أني لم أكن أخبرته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغني أو لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. هذا عند أبو داود والترمذي وأحمد والبغوي في شرح السنة. وأراد عبد الله بن مسعود أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس ويخبر بمن يترقب عطاءه فيعطيه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم قد أوذي موسى، وفي رواية زيادة رحم الله موسى، وفي رواية فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. وذلك الأذى أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالة من قال إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. فلا معارضة بين هذا الحديث وبين حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، أي مثل ما أوذيت، أي مثل ما أوذيت. ويحتمل أن يكون أذى موسى أكثر عددا من أذى النبي صلى الله عليه وسلم، وأذى النبي صلى الله عليه وسلم أشد مضاضة، أشد مضاضة وأزيد كيفية من أذى موسى عليه الصلاة والسلام. ففي حديث الكتاب كثرته باعتبار الكم، وفي حديث أنس زيادة باعتبار الكيفية، باعتبار الكيفية. إذن أيها الإخوة الكرام، يعني لا تنتظر بس الأذى من الأعداء، لا، أحيانا الأذى ممن ممن معك، من أتباعك، بل أحيانا أذاك ممن من أتباعك، قد يأتي منهم ما يؤذي. ولك في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي أنبياء الله أسوة. اصبر، أقول اصبر السبيل. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول يعني قد أوذي أخي، أو رحم الله موسى، قد أوذي فيش فصبر. اجعل لنا إلها كما لهم ايش آلهة، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ونحو ذلك من الأشياء التي تقرأها في كتاب الله يعني تؤلم من هذه الأمة لمن؟ لنبيها عليه الصلاة والسلام. باب إصلاح ذات البين. قال البخاري حدثنا صدقة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا بلى؟ قال صلاح ذات البين. صلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة، هي الحالقة. أخرجه أبو داود في الأدب والترمذي في الزهد كلاهما عن أبي معاوية، وزاد الترمذي ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أقول تحلق الشعر، تحلق الدين. وذكره عند أحمد وابن حبان. طيب حديث إيش حكم عليه الشيخ الألباني عندكم؟ صحيح. ذات البين، البين ذات، وهو العليم بذات الصدور أي بمضمراتها، والمعنى إصلاح الأحوال التي تجري بينكم حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق. لما كانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها ذات البين، قيل لها ذات البين، وإصلاحها سبب الاعتصام بالله وعدم التفرق بين المسلمين، بين المسلمين، فهي درجة فوق درجة من اشتغل بخويصة نفسه بالصيام والصلاة فرضا ونفلا. والبين الخصلة التي تكون وصلة بين القوم من قرابة ومودة، وقيل المراد بذات البين المخاصمة والمهاجرة بين اثنين بحيث يحصل بينهما أي فرقة، وفي اللمعات وبين من الظروف كالتجي اسما للحالة التي بين اثنين فهي صفة لمحذوف أي حالات لها ملابسة وتعلق بالبين، وهذه الملابسة هي ذات البين أي صفة ثابتة بينكم ذات البين. عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق أبو عبد الله الكوفي عن معاوية ابن معاوية يعني الصدوق ثقة له نحو 200 حديث، وعن شعبة ما رأيت أحدا من أصحاب الحديث إلا يدلس إلا ابن عون وعمرو بن مرة، وعنه ما رأيته في صلاة إلا ظننت أنه لا ينفتل حتى يستجاب له. قال عبد الملك بن ميسرة في جنازته إني لأحسبه خير أهل الأرض، خير أهل الأرض. قال مسعر لم يكن بالكوفة أحب إلي ولا أفضل منه. كان مرجئا، مات سنة 118. المرجئة إيش معنى المرجئة؟ مرجئة ينقسمون إلى قسمين، في مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء يرون أن العمل، العمل شرط، العمل، العمل يعني في الإيمان يعني كمال، شرط كمال وليس شرط إيش؟ صحة، ليس شرط صحة. هذول مرجئة من؟ الفقهاء. العمل عندهم شرط في كمال إيش؟ الإيمان، وليس شرط في صحة الإيمان. عرفت الفرق بينهما؟ يعني العمل عندهم شرط يكمل به إيش؟ الإيمان، لكن ليس شرط صحة، إذا ما وجد العمل انتفى إيش؟ الإيمان. فهمت الفرق بيش؟ بينهما. وعلى كل حال يعني المقصود أنه لو كان عند الإنسان حتى خطأ أو بدعة أو لا يحملك على أنك ما تستفيد منه، أقول لا يحملك على أنك لا تستفيد منه، عليك أن تستفيد من هذا الإنسان أحسن إيش؟ أحسن ما عنده، وتناصحه فيما أخطأ فيه وتدعو له بإيش؟ بالمغفرة. لكنك على طول من أجل خطأ يعني تضرب عليه، ما يصير. طيب سؤال الشيخ علي، إذن كيف نقوم الناس؟ كيف نقول هذا محسن وهذا مسيء؟ ما هو الميزان الذي نقوم به الناس، الميزان الصحيح؟ تفضل. هو الأخ إذا غلبت حسناته على سيئاته فهو محسن، وإن كان عنده بعض إيش؟ بعض الأخطاء. وماذا؟ وإذا غلبت سيئاته على حسناته فهو مسيء. تأخذها وتعطيها أحد ولا تبرع بها بسؤال آخر؟ طيب إذن أبقى الشيخ علي جزاه الله خير، ونشوف الهزبون محتاج. إذن إذا غلبت حسنات سعد على سيئاته فهو محسن وإن كان عنده بعض الأخطاء، ها؟ وإذا بلغ الماء كلتين لم يحملش الخبث. ما يا أخي تريد تبحث لك عن معصومين؟ أنت وين تعيش أنت؟ تريد لك ناس معصومين لا يخطئون؟ أنت نفسك تخطئ، مش معقول تريد الناس معصومين ما يخطئون؟ ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا يفرك مؤمن من مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها إيش آخر. هكذا عش، انزل الحياة بهذه النفسية. أما تريد تنزل وأنت في خيال تريد ناس معصومين لا يخطئون، عش في كوكب آخر عند أهل الأرض، لابد تحصل الخطأ وإيش هذا حال بشر. أقول إيش بشر، بل الأصل فيهم، الأصل في الناس الجهل ولا العلم؟ الجهل. وهذه يعني والأصل في الناس الظلم ولا العدل؟ الظلم. وإذا الجهل لابد له من تربية على إيش؟ على العلم. والظلم لابد له من تربية على ماذا؟ على العدل. إذا لابد تعيش بهذا الأساس. تبغالي ناس معصومين؟ لا يا أخي، هذا مرجئ ومع ذلك أخرج له الستة وقالوا لا يوجد أحد من أهل الأرض أفضل منه، ومدحوه وأثنوا عليه بما إيش؟ بما فيه من صفات. طيب سالم بن أبي الجعد ثقة، مات سنة 111، أم الدرداء هي الصغرى، قوله أفضل من الصلاة والصيام والصدقة يعني المعنى أنه أفضل من فضل مجموعها وهو أبلغ في مقام الترغيب، ويحتمل أن يكون بمعنى أو، والمراد بهذه المذكورات النوافل دون الفرائض، النوافل دون الفرائض. وقال الملا علي القاري قاله والله أعلم بالمراد بهذه المذكورات، إذ قد يتصور الإصلاح في فساد يتفرع عليه سفك الدماء ونهب الأموال، سفك الدماء ونهب الأموال وهتك الحرم، وهو أفضل من فرائض هذه العبادات القاصرة مع إمكان قضائها إن لم تؤدى على وقتها. فإذا كان كذلك فيصح أن يقال هذا الجنس من العمل أفضل من هذا الجنس، لكون أفراده كالبشر خير من الملك والرجل خير من المرأة. إذا إيش معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث إذا كان هذا الإصلاح يتفرع عليه إذا لم يصلح سفك الدماء ونهبش الأموال، فهنا العمل إصلاح ذات البين قد يكون أفضل من إيه؟ من الصلاة والصيام والصدقة، لأن هذا العمل يترتب عليه ماذا أيها الإخوة؟ يترتب عليه ذهاب ضرورات، ذهاب إيش؟ ضرورات حفظ النفس. حفظ النفس من إيه؟ من الضرورات. وحفظ المال من الضرورات. إذن يعني حتى لو أخرت، يعني على رأي الملا علي قاري، يعني حتى لو أخرت هذه الصلوات، لو أخرتها ولو قليلا عن وقتها من أجل الإصلاح بين من؟ بين الناس. هذه مسألة خطيرة ينبغي أن نعتني بها. أقول ينبغي أن نعتني بها. ما هي هذه؟ ينبغي أن نعتني أيها الإخوة بإصلاح ذات البين، إصلاح بين الناس، إصلاح بين المسلمين، الإصلاح بين المواطنين. المواطنين في كل بلد ينبغي أن يصلح بينهم ويجتمعون. يجتمعون على ماذا؟ عليش يجتمعون يا شيخ علي؟ يجتمع المواطنون عليش على القواسم الثقافية المشتركة. مثال، بالمثال يتضح المقال. نحن في زمن، هذا زمن يعني دول الحديثة دول المواطنة، مواطن نصراني وأحيانا يهودي وفرق إسلامية مختلفة، وكلهم يجمعهم إيش؟ يجمعهم المواطنة، مواطن. إذن في هذه الحالة، في هذه الحالة اجمعهم على القواسم الثقافية المشتركة، ابتعاد عن العنف والشدة في التغيير والإصلاح. أطلب تغيير وإصلاح لكن بدون عنف، بدون قنابل مولوتوف، بدون أن تحرق المقرات، بدون أن تعتدي على الحدائق، بدون. إذن الاجتماع على الاجتماع عليه على الابتعاد عن العنف في التغيير والإصلاح، هذا كله للجميع. الشيء الثاني أدب الحوار، أدب الحوار وعفة القلم وعفة إيش؟ اللسان. الأمر الثالث انتقاد الفكرة والبعد عن قائلها. الأمر الآخر احترام التخصص، احترام إيش؟ التخصص. الأمر الآخر الحفاظ على المصالح الوطنية وإحياء الحس الوطني. وهكذا كثير منين؟ من المصالح والقواسم الثقافية المشتركة بين الناس، المشتركة بين المواطنين. إذن هذه إصلاح ذات البين. قال صلاح ذات البين، زاد الترمذي: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، هي إيش؟ من حلق الشعر إذا استأصله. نعم، أي يعني فساد ذات البين يهلك الدين، يهلك إيش؟ الدين ولا أقل. احفظ معي، احفظ معي، نحن واقعين فيها اليوم، الأمة واقعة في هذا المجال. ولا أقل أن يزيل الخيرات. فساد ذات البين ما ليس هناك شيء أقل أنه يزيل إيش؟ الخيرات. لأن شؤم فساد ذات البين يمنع تحصيل الطاعات، شؤم فساد ذات البين يمنع تحصيل إيش؟ الطاعات. إذن يا حبيبي، يا حبيبي، فساد ذات البين باختصار الخلاف الذي يفضي إلى رفع السلاح والاقتتال، هذا لا يقيم، لا يقيم دنيا ولا يقيم إيش؟ دين. لكن أيها الإخوة الكرام، يعني هذا الكلام نسعى به، لكن أيها الإخوة الكرام، يعني بيان قد يلتبس أو يظن بعضكم في الشأن السوري الوضع يختلف، الوضع يختلف. أناس ظلمة، أناس قتلة، أناس دمويين، أناس مجرمين. ما في هذه وقفة ولا بين هؤلاء وهؤلاء، لا، هنا أناس لا يرقبون في مؤمن إيش إلا ولا ذمة، وحوش يقتلون الأطفال، يقتلون النساء، يعني يغتصبون، يأخذون البيوت. في مثل هذه ما تقف يعني وسط، إيش الوسطية هذه؟ ما في وسط في هذا المجال. في الوقوف مع أهل الحق ضد من؟ أهل الباطل. ما في، ما يجوز لك، حرام عليك أن تقف مع المجرم، مع الجلاد، مع الظالم ضد من؟ ضد المظلوم. ما في هذه، ما فيها. لكن في بلداننا وفي حياتنا مع المسالمين نسعى لإيش؟ بعدين المجتمع السوري أول ما خرج هل أطلق رصاصة؟ هل معه بندق أو مسدس أو حتى حجار أو سكين؟ ما معه شيء. تظاهر 6 أشهر ليس معهم شيء، وكان هذا المجرم وجيشه إيش يصنع بهم؟ يقتلهم قتل. فما تقول لي اليوم لا، هذه معركة بين يعني حق وإيش وباطل، بين ظالم وماذا ومظلوم. ما توقف في الوسط في مثل هذه، أو ما فيها وقفة وسط. هذه واضحة، هذه حرب إيش واضحة، ما فيها هؤلاء ظلمة، قل هؤلاء ظلمة، قتلة، دمويين، حملوا السلاح قتلوا. الآن أكثر من إيه؟ ها؟ من 100,000 يا أخي. سوريا ما يعني مملكة، سوريا جمهورية. بأي حق يختطف هو ابنها 40 سنة يأخذ الملك؟ بأي حق؟ هذه جمهورية، يعني الشعب يختار من إيش؟ من يريد. جلس ثم بعد ذلك جاب ولده وحطها إيش بدله وغير الدستور. هذا ظلم، ظلم، ظلم. فهمت؟ فلا يتنزل هذا الكلام على الحال السوري. الشعب السوري شعب مظلوم، شعب مقتول مع إنسان إيش ظالم، قاتل، مجرم، معتدي. طيب، قال حدثنا موسى قال حدثنا عباد ابن العوام قال أخبرنا سفيان ابن الحسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. عباد بن العوام ابن عمرو بن عبد الله أبو سهل الواسطي ثقة مضطرب الحديث، كان يتشيع فأخذه هارون فحبسه ثم خلى عنه، خلي عنه، فأقام ببغداد. قال سعيد بن سلمان كان من نبلاء الرجال في كل أمره. ولد سنة 118 ومات سنة 189. سفيان بن الحسين الواسطي أبو محمد ثقة في غير الزهري، سمع الزهري في الموسم، مات في ولاية هارون. اتقوا الله، والأشبه أن يكون المعنى المراد ها هنا التحفظ من الإثم. اتقوا الله التحفظ من الإثم، من خوف نتائجه السيئة، من خوف سخط من؟ سخط الرب. وأصلحوا ذات بينكم، قوله يعني قال هذا تحريج من الله على المؤمنين. ايش معنى التحريج؟ التضييق، اي لا مساغ للناس سوى التقوى والاصلاح. لا مساغ للناس سوى التقوى وايش؟ والاصلاح. هذا تحريج من الله، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. طيب، قال باب إذا كذبت لرجل هو لك مصدق. قال حدثنا حيوة بن شريح، حيوة بن شريح التجيبي هذا مصري عالم من أصحاب يعني من رواة الكتب الستة، وكانت أمه لعل في عقلها شيء، وكانت تنظر من يعني ثقب في المسجد وتقول: أي حيوة، ألق الحبة للدجاج ويحدث. يا حيوة، الدجاج يريد إيش؟ حب. فيقوم ويستجي بأمه ويلقي الحب للدجاج، ثم يرجع مرة إيش؟ أخرى. حيوة ابن شريح التجيبي، تخيل، يعني ويحدث في المسجد وتأتي: يا حيوة، ألق الحب للدجاج. يقوم ويترك الدرس استجابة لأمه، لأن استجابة لأمه إيش حكمها؟ واجب. أو الدرس قد يكون مستحب، الدرس قد يكون مستحب، فيقوم ويلقي الحب ويرجع. وهذا من بره بمن؟ بأمه، اسمه حيوة بن شريح، وهو من مشايخ البخاري. مشايخ من؟ البخاري. قال: حدثنا بقية. تعرفون بقية؟ بقية بن الوليد، نعم، هو صدوق من أهل الشام، لكنه إيش؟ مدلس. فقالوا: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، فكن منها على تقية. هذا بقية بن الوليد يرحمه الله. والوليد بن مسلم شامي كذلك مدلس، لكن إذا صرح بالحديث فحديثه إيش؟ صحيح. عن ضبارة ابن مالك الحضرمي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، أن أباه حدثه أن سفيان بن أسيد الحضرمي حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. خرجه أبو داود في الأدب. هذا الحديث ضعف الشيخ، ضعيف. طيب، ضبارة بن مالك الحضرمي نسب إلى جده، اسم أبيه عبد الله مجهول، في حديثه لين. للضبارة بن عبد الله 6 حديث مناكير، وأما ضبارة هذا إن كان غيره فلم يذكر له إلا هذا الحديث، والظاهر أنه هو. وفي رواية أبي داود عن ضبارة عن أبيه عن عبد الرحمن، قال النووي: رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف، لكنه لم يضعفه، فيقتضي أن يكون حسنا عنده. عند من؟ عند أبي داود. طيب، وقال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك، لا تماري أخاك، ولا تمازحه، ولا تعده موعدا فتخلفه، ولا تعده موعدا فتخلفه. هذا رواه الترمذي في البر. عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي أبو سعيد الأشج ثقة صدوق، إمام زمانه، لكنه يروي عن قوم ضعفاء، لكنه يروي عن قوم ضعفاء. مات 257. عبد الملك بن أبي بشير ثقة مرضي، لا تماري، روي بإثبات الياء على خلاف القياس. ايش معنى المماراة يا اخوان؟ مراء، مجادلة. والمجادلة المراء، اقول المراء المجادلة احيانا ليس لاستيضاح ايش الحق، هذه مذمومة، وانما من اجل ايش؟ الانتصار على من؟ على الخصم. هذا مراء. هذا ايش؟ مراء. ما الفرق بين الجدال المذموم والحوار؟ الجدال يتركز الأمر على انتصار من؟ انتصار النفس وانتصار الشخص. هذا الجدال إيش؟ مذموم. الحوار يتركز على ماذا؟ على الحوار. شوف، احفظ الضابط. الحوار يختفي فيه الشخص ويحاول أن يوضح الفكرة، يحاول أن تقتنع بالفكرة أكثر من إيه؟ من رأيه. هذا حوار، فكرة فكرة، يعني يختفي هو، يعني هادئ الحوار، هادئ، والمقصود أن تتضح الفكرة ليس الشخص أو الرأي. هذا حوار. وذاك المقصود أن ينتصر من؟ شخصه ورأيه. ما فرق بين هذا وهذا؟ الأول يقبل ولا ما يقبل في الغالب؟ الجدال ما يقبل حتى لو كان محق. لماذا لا يقبل حتى لو كان محق؟ لأن فيه إذلال. بمن؟ إذلال للخصم، والنفس تأبى أن يذلها أحد، يأبى الإنسان لك تذله حتى لو أعطيته حق بدون إذلال. كرامة، ينافي كرامة من؟ النفس البشرية. يعني حينما تقول له مسألة، اسمع يا جاهل يا غبي يا يا يا، وفعلا كلامك صح من حيث الفكرة، هو ما يقبل لأنك أهنته، لأنك إيش؟ أهنته ودفعته إلى طريق العناد والممار. لكن في الحوار توضح الفكرة، توضح الفكرة وترعى له كرامته وترعى له إيش؟ مكانته، فحينئذ يتقبل ولا يرى أن في ذلك ذل أو إهانة. فرقت بينهما؟ طيب. قال يعني صلى الله عليه وآله وسلم ولا تمازحه، لا تمازحه مما يتأذى منه، مما يتأذى منه. إذن المنهي عنه من المزاح ما فيه إفراط أو مداومة عليه، ويؤول كثيرا إلى قسوة القلب والإذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار، والذي يسلم من ذلك هو المباح. إذن نستطيع أن نقول المزاح يقبل بكم ضوابط؟ ثلاثة ضوابط. الضابط الأول ألا يكون فيه كذب، ألا يكون فيه إيش؟ كذب، ألا يكون فيه كذب، يكون إيش؟ صدق. الضابط الثاني ألا يكثر منه، وكل حياتك إيش؟ كل حياتك ماذا؟ مزح. الأصل في الحياة الجد ولا المزح؟ الجد. الضابط الثالث إذا قلنا أن يكون صدق لا كذب فيه، والأمر الثاني ها ألا يكثر منه، والأمر الثالث لا يكون فيه أذى، لا يكون فيه أذى لصاحبك وأخيك، أقول لا تؤذيه. طيب. والذي يسلم من ذلك هو المباح، فإن صادف مصلحة مثل تطيب نفسه، تطيب إيش؟ نفس المخاطب ومؤانسته، فهو مستحب حتى لو مزحت معه. طيب خاطره إيش؟ وتؤانسه، حينئذ ينتقل من المباحة إلى أين؟ إلى الاستحباب. قال الغزالي رحمه الله فهو صلى الله عليه وسلم قد مزح، فهو يقول الغزال كلام له، قال فهو كمن يدور مع الريح حيث دار، وينظر إلى رقص الحبشة ويتمسك بأنه صلى الله عليه وسلم أمر به. إذن المقصود أنك تجمع بين النصوص، ما تمسك نص وتبني عليه إيش؟ حكم. طيب. قال باب الطعن في الأنساب. حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبتان، هكذا شعبتان لا تتركهما أمتي النياحة والطعن في الأنساب. أخرجه مسلم والترمذي في كراهية النوح مرفوعا. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس الحديث. أخرجه أبو داود. شعبتان أخرجه ابن حبان وأحمد بلفظ ثلاث، وزاد الاستسقاء بالأنواء، وأخرجه الترمذي وقال أربع، وقال أربع. طيب، النياحة البكاء على الميت بصياح وعويل وجزع، هذه النياحة. النياحة البكاء على الميت بصياح وعويل وجزع. والطعن في الأنساب العيب فيها، العيب فيها. هذا كله من صفات من؟ الجاهلية. طيب، باب حب الرجل قومه. قال البخاري حدثنا زكريا حدثنا الحكم بن المبارك قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثني عباد الرملي قال حدثتني امرأة يقال لها فسيلة قالت سمعت أبي يقول قلت يا رسول الله أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على ظلم؟ قال نعم. أخرجه ابن ماجه وأحمد. زكريا بن يحيى بن صالح أبو يحيى اللؤلؤي هو زكريا بن أبي زكريا الفقيه الحافظ صاحب سنة وفضل ممن يرد أهل البدع، مات سنة 23 أو سنة 32 و200 وهو بن 56 سنة. حكم بالمبارك أبو صالح الخاشتي البلخي حافظ صدوق ثقة، عده ابن عدي في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن في من يسرق الحديث، مات سنة 113. وخشت ناحية المصلى ببلخ، قال الذهبي ما أفرد له في الكامل ترجمة وهو صدوق. زياد بن الربيع أبو خداش البصري رأى فسيلة بنت واثلة قال مصنف في إسناد حديثه النظر ووثقه غيره. عباد الرملي هو ابن كثير وثقه ابن معين وابن المديني وضعفه أبو حاتم وغيره، قال مصنف فيه نظر. بقي إلى بعد 70 و100. قال الحاكم روى عنه سفيان الثوري أحاديث موضوعة عن علي بن الجنيد متروك. فسيلة يقال لها جميلة وحصيلة، روى عنها غير واحد. يعين الرجل قومه على ظلم، لفظ المشكاة أن يحب الرجل قومه، قال لا، ولكن من العصبية أن ينصر قومه على ظلم. وبهذا اللفظ يحصل ترجمة الباب. وأخرج أبو داود عن سراقة بن مالك مرفوعا خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. إذن يدافع الإنسان عن عشيرته يجوز بشرط، ما هو؟ ما لم يأثم. يعينهم على ظلم، هذا من إيش؟ هذا من العصبية. ومن هنا أيها الإخوة الكرام نحذر أشد الحذر من العصبية، أشد الحذر. هذه تودي بالمجتمع إلى الهلاك، تودي بالمجتمع إلى الهلاك، اللي مسألة إيش؟ العصبية. عصبية لأرض، لبلد، هذه يعني هلاك. عصبية لقبيلة، هلاك. عصبية لطائفة هلاك. إذن احذر العصبية واقبل الحق بغض النظر عن أي بلد، بغض النظر عن أي طائفة، بغض النظر عن أي قبيلة. الحق يقبل من أي شخص كائنا من كان. وبهذا نتخلص من إيه؟ من العصبية. والعصبي يعني إيش الإشكال في العصبي؟ الإشكال وين هو في العصبي؟ من يجيب؟ الإشكال في العصبي وين؟ وين هو الإشكال في الإنسان هذا العصبي؟ الشيخ تحقير الآخرين وازدرائهم. كلام جميل، لكن نريد أبو سالم. إذن الإشكال في العصبية، انتبهوا الإشكال في العصبية زي ما ذكر الأخ، أن المتعصب يعين قومه حتى على الباطل. فهمت الآن العصبية؟ الإنسان المتعصب، الإنسان المتعصب الإشكال فيه إنه يقف مع قومه ولو كانوا على إيش؟ على باطل، وهو يعلم أنهم على باطل ومع ذلك إيش؟ يقف. هذا شو يسمى؟ عصبي. ولذلك بني حنيفة أصحاب مسيلمة قاتلوا معه وهم يعلمون أنه كذاب، وبعضهم صرح، وبعضهم صرح قال والله إنا لا نعلم أن صاحبنا كذاب، اللي هو من؟ مسيلمة، وصاحبكم صادق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كذاب ربيعة، كذاب ربيعة قبيلتهم أحب إلينا من صادق مضر القبيلة الأخرى. عرفت العصبية؟ عرفت إيش العصبية؟ العصبية أن هذا الإنسان يقف مع قومه ويقاتل معهم ولو كانوا على إيش؟ على باطل. إذا مشكلته في ضميره ولا في عقله العصبي؟ العصبي ضميرة خلله في فكره في فهمه ولا في ضميره العصبي؟ اللي يقول عقله يرفع يد، اللي يقول مشكلته في عقله العصبي. 1 2 3 4 5 طيب اللي يقول مشكلته في ضميره يرفع يده. يا جماعة العصبي مشكلته في ضميره، هو يعرف الحق ويعرف، يعرف يعرف العقل عنده عقل يفهم، لكن ضمير خربان يتعصب لأصحابه بيش بالباطل، فخلله فين؟ في ضميره، خلله في ضميره. طيب كلاهما يتبع الآخر، العصبي والغبي. الغبي مشكلته فين؟ في عقله في فهمه. وكلهم يجمعهم واحد، انتبه، ايش يجمعهم؟ الوقوف مع من؟ مع المحق ولا مع المبطل؟ مع المبطل، الغبي والعصبي. وهذه مشكلة العالم الإسلامي اليوم، جاهل خلل فين؟ في فكره، او ماذا؟ او متعصب خلله فين؟ في ضميره. وهذه مشكلة كبيرة تواجه العالم الإسلامي اليوم، لا يقلد، يتبع في كل شيء. يقول الإمام الطحاوي صاحب الطحاوية أبو جعفر، يقول لا يقلد في كل شيء إلا غبي. إلا إيش؟ غبي. قال أبو عثمان الشافعي وكان يتناظران، أو عصبي فسارت بها الركبان. لا يقلد في كل شيء إلا غبي أو عصبي. إذن التبعية هذه للباطل التي أهلكتنا اليوم سببها منشأها من إيه؟ من أمرين، ما هما؟ الجهل وإيش؟ والتعصب. طيب كيف نداوي اللي يجيب الدواء له جائزة. كيف نداوي الجهل وكيف نداوي التعصب؟ ايش الدواء؟ عرفنا المرض. يا عبده الجهل دوائه ايش؟ العلم، تصحيح الافكار. والعصبيه، العصبيه كيف؟ من يعرف يا عبد الله؟ الفهم هذا دواء الجهل. العصبيه كيف نداويها؟ ما لها دواء؟ نعم. بالعادة. كيف؟ على تركها، يعني يربي نفسها. طيب استفضل. نعم. وذيك دواءها فين؟ في العلم. طيب في كلمة احفظوها ومن شاء أن يكتبها فيكتبها ونختم بها. في كلمة لدكتور عبد الكريم بكار جميلة في دواء هذين المرضين العظيمين، يقول احفظ معي واكتب إن شئت، يقول: الاتصال الجماعي الناجح، الاتصال الجماعي الناجح يصحح الأفكار. يصحح إيش؟ الأفكار. اتصال جماعي قصته الشيخ درس، خطبة، كتيب، ندوة، هذه اتصال إيش؟ جماعي. هذه إيش ثمرتها؟ تصحيح إيش؟ الأفكار. إذا فيها علاج ليش يا أخي؟ علاج ليش؟ للجهل. إذن يقول الشيخ: الاتصال الجماعي الناجح يغير الأفكار أو يصحح الأفكار. طيب والثانية قال: والاتصال الفردي الناجح يغير السلوك. والاتصال الفردي الناجح يغير السلوك. إيش معنى هذا؟ العصب إذا تدري إيش يبغى له؟ الاتصال الفرد الناجح يغير السلوك، ايش معناه؟ يعني زره، اجلس معه، قف معه في وقت ايش؟ الازمات، اعطه، يعني ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. اذا قف معه، اعدل معه، اقول ايش؟ اعدل معه، زره، سيبتعد عن عصبيته وتتغير، يتغير ايش؟ سلوكه، وتغير سلوكه. اذا باتصال ايش؟ الفردي الناجح. وايهما اصعب، تغيير الافكار ولا تغيير السلوك؟ ايش الاصعب يا ابو عمر؟ السلوك. السلوك يعني صعب، أقول السلوك صعب، لكن يحتاج إلى عمل، زيارة، وقفة، يعني تبين له صدقك وقفتك معه فتغير إيش؟ سلوكه. طيب بقي سؤالان ونختم بهما درسنا لهذا اليوم. السؤال الأول، السؤال الأول سؤال سهل وبسيط، وهو: بماذا يعني تعزى النبي صلى الله عليه وسلم وسلى نفسه بالصبر على الذي قال: قسمة ما أريد بها وجه الله؟ الشيخ محمد عزى نفسه بأخيه موسى ابن عمران، قال: رحم الله أو قد أوذي أخي موسى فليش فصبر أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. تعال حياك الله. الساعة ولا الطيب؟ الساعة؟ هذه الساعة. طيب سؤال على هذا السؤال، هذا الإنسان الذي قال قسمة ما أريد بها وجه الله، خلله في عقله أم في ضميره؟ هذا الإنسان الذي قال قسمة ما أريد بها وجه الله، خلله في عقله أم في ضميره؟ أيوة عبد الهادي، عبد الهادي، ها؟ في ضميره؟ هل هي في ضميره؟ لخ يعني. في عقله كيف؟ غير عادلة. وهذا خلل فين؟ في فهمه. فين؟ الصحيح والعلم عند الله أن خلله في فهمه. هذا إنسان خلل فين؟ في فهمه، ما يفهم الشريعة. يا أخي هذا رسول الله مكان العدل يا غبي. أقول هذا مكان إيش؟ مكان العدل. يعني إذا لذلك قال ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم أعدل فمن إيش؟ فمن يعدل؟ إذا هذا إنسان عنده اختلال فين؟ في فهمه، ما يفهم. أقول ما يفهم فهم إيش؟ صحيح. هذا اللي يفهم. نعم، لذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وترك أبو بكر وعمر وأعطى من؟ هؤلاء المؤلفة إيش؟ قلوبهم يستجلبهم ليش؟ للإسلام. الرجل ما فهم الشغلة، ما فهم، يظنها مسألة إيش؟ حسب الأعداء كل واحد يعطى، ما فهم أن المسألة مسألة تألف. أعطى المؤلفة إيش؟ قلوبهم، لأن يعني الدنيا ما تساوي شيئا إذا كان المقصود منها هداية إيش؟ إنسان وجلبه للخير. تفضل يا أخي. صلى الله عليه وسلم.